إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم خبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس

لا